بالمعزة بالمعزة بالمودة بيننا بيه على الصلات بالهوى بالهوى بالهوى بالهوى بالهوى عشنا وبأحصابنا خمس سنين ومات بالعذاب شفته بس الكتم معاك وبعد الطيبة وبعد الطيبة أجاسي وحدي مر الذكريات بكل جراحي جراحي وعرفي العميقة العميقة عذب حناني حناني الغالي خصيت وحبيت بكل جوارحي جوارحي ونواحي العميقة العميقة أنا شلت من أجلك من أجلك قوم الدنيا من أجلك قوم الدنيا عندك انت كم بحر وتغرقك ما أجل الحقيقة. صدري تنتهي قصتنا يا اجمل حقيقه. يا أجمل حبيبة نحن عشنا نحن عشنا بنورنا وبيضنا في كل دقيقة يا حبيبي. لم تزل قصتنا قصة في أبواب من الحبيب.